الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه المحاضرة الرابعة من محاضرات نشأة بدع الصوفية. وقد وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: ولكن هذا بناه ابن عربي وامثاله من الملاحدة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقال ولكن هذا بناه ابن عربي وامثاله من الملاحدة على أصول الفلاسفة الصابئة، وهؤلاء أخذوا كلام الفلاسفة أخرجوه في قالب المكاشفة، يعني القول بالحلول والاتحاد. قول بالحلول والاتحاد ابن عربي أخذه عن الملاحدة وعن أصول الفلاسفة الصابئة، وهؤلاء الصوفية أخذوا كلام الفلاسفة وجعلوه نوع من المكاشفة والكرامات، ويعني غيروا وزعموا أن هذا من المكاشفات والكرامات، وفي الحقيقة هو الكفر الصراح. فهذا وأمثاله والمكاشفة التي يرجع إليها من استغنى عن تلقي الأمور من جهة السمع. جهة السمع يعني جهة الوحي، القرآن والسنة طبعا، لأن الصوفي يعبد ربه بذوقه، يقول حدثني قلبي عن ربي، فماذا يشعر هو من وجدان وشعور ولذة؟ هو يظن أن هذا محل رضا الله، حتى لو كان هناك نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تخالف ذلك، لا يلتفت إلى النصوص، لا يلتفت إلى الأدلة القرآنية والأحاديث، المهم قلبه كيف يجد قلبه. فإذا وجد يعني لذة أو وجد شعورا غريبا في قلبه ظن أن هذا هو الحق، وربما يكون هذا من الشيطان، فالشيطان يوسوس له أشياء يحسب أن هذا دين. وهؤلاء هم الذين سلكوا ما أشار إليه صاحب الإحياء وأمثاله. صاحب الإحياء هو الشيخ أبو حامد الغزالي، وكتاب الإحياء كتاب مليء بالخرافات والخزعبلات والأحاديث الموضوعة ويعني عقائد الصوفية. وكتاب الإحياء يعني اشتغل عليه العلماء وصفوه ونقوه، وأكثر من عالم اشتغل على كتاب الإحياء وأخرجوا الدخل الذي فيه، واقتصروا على المواعظ والآداب والأشياء الموافقة للشرع. فالذي أعرف أن كتاب الإحياء يقع في نحو 4 مجلدات، فلما غربله العلماء وصفوه يعني بقي منه هكذا شبه مجلد أو نحو من ذلك. نعم. وهؤلاء هم الذين سلكوا ما أشار إليه صاحب الإحياء وأمثاله ممن جرى في بعض الأمور على قانون الفلاسفة، وطريق هؤلاء المتفلسفة شر من طريق اليهود والنصارى، وقد بسط الكلام على طريقهم في غير هذا وقد بسط الكلام على طريقهم في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن هؤلاء مع إلحادهم وإعراضهم عن الرسول وتلقي الهدى من طريقه وعزله في المعنى، هم متناقضون في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. هذا أمر معروف أن كل من عدل عن التوحيد لابد أن يقع في الشرك، كل من عدل عن السنة لابد إلا أن يقع في البدعة، وكل من عدل عن الحق لابد إلا أن يقع في الباطل، كل من عدل عن الهدى لابد أن يقع في الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنت بين خيارين، الله عز وجل يقول أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، فإذا لم تتبع صراط الله المستقيم لابد أن تتبع السبل. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية، يعني عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، طريقة المقصود بها المنهج وليس الطريقة هي التي تقابل الطرق الصوفية، لأنه ليس هناك طريقة يعني تضاهي الطرق الصوفية، الطرق الصوفية كلها محدثة، كلها ابتدعها أرباب وأصحابها، طريقة السلفية وحي من الله ما أنشأها أحد، أنزلها الله عز وجل وحيا من خلال الكتاب والسنة، وهذا معنى قول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة. قد يحتج صوفي بهذه الآية على جواز الطريقة الطرق، لكن المقصود بهذه الآية الطريقة هي الطريقة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، الطريقة هو المنهاج هي الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هذه الطريقة، الطريقة ليس الطريقة المخترعة المبتدعة، إنما هي الأصل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو السلفية النبوية الشرعية الإلهية، فهي سلفية نسبة إلى السلف الصالح اللي هم بحق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، النبوية نسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الشرعية نسبة إلى الشرع كتاب والسنة، الإلهية نسبة إلى أنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن على هذه الطريقة وهذا المنهج فلا بد أن يضل، لأن الله عز وجل يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى لا يبالي الله به في أي واد هلك ونصله جهنم وساءت مصيرا. يكتب عليه الضلال في الدنيا ويكتب عليه العذاب في نار جهنم في الآخرة. وقت اشتهار لفظ الصوفية لا يختلف أحد في أنه لم توجد هذه الطائفة بهذا الاسم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع الخلاف في تحديد تاريخ ظهوره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهما، وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري، فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة، وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب دويرة، يعني دار مقر مركز يعني للصوفية، يعني اللي يسموها الآن الزاوية، الزاوية يسمونها. نعم. وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد ابن زيد، وعبد الواحد من أصحاب الحسن، من أصحاب الحسن يعني من تلامذته، والحسن البصري كان معروفا بزهده ومواعظه، وهو تابعي جليل وكان على الكتاب والسنة، فإذا كان بعض تلامذته صنعوا دويرة أي مركزا أو زاوية للتصوف، فإنما ربما يكون هذا بداية ظهور التصوف، بداية ظهور التصوف. ويعني عندنا مثل يقول: مغسل ما بيضمن جنة، يعني اللي بيغسل الأموات ما يضمن لهم الجنة، يعني الآن الشيخ يدرس طلابه 10 20 100 200، ممكن واحد منهم يزيغ ينحرف، يكون صاحب هوى، له مآرب، له كذا. واصل بن عطاء، تعرفون قصة مع الحسن البصري، واصل بن عطاء هو رأس المعتزلة، جاء سائل وواصل بن عطاء جالس مع جملة تلاميذ الحسن البصري، فجاء رجل وسأل: يا إمام، يا مالك، ماذا تقول في مرتكب الكبيرة؟ فقال: هو تحت مشيئة الله، أمره إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. فقام واصل بن عطاء هذا التلميذ العاق وقال: أنا أقول أنه في منزل بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. استدرك على شيخه، ما أعجبته فتوى شيخه، ولم يكتفي بذلك أنه خالف شيخه وأظهر المخالفة، بل ذهب في اليوم التالي إلى اسطوانة سارية في المسجد وأسند ظهره وصار شيخا، أسند ظهره إلى السارية وصار يفتي ويدرس، وجاءه بعض المرضى ممن يعني فتنوا به واجتمعوا عليه. فرجع الحسن البصري كعادته إلى حلقته، فنظر هكذا فرأى واصل بن عطاء جالس هناك ومسند ظهره إلى السارية ويدرس وبمن حوله، فقال كلمة المشهورة: اعتزلنا واصل. ومن تلك الساعة سميت هذه الجماعة المعتزلة، وكانت هذه الجماعة هي أصل الاعتزال، أصل المعتزلة، واصل ابن عطاء. وكان سببه سوء أدب، كان سبب هذا الانحراف سوء أدب التلميذ مع شيخه، لأن تعظيم شيخك من تعظيم الدين، من إجلال الله، من إجلال الله أن تجل من يعلمك العلم الشرعي، أن يعلمك الدين، يعلمك الأدب، يعلمك الأخلاق. فواصل بن عطاء إذن كان سبب انحرافه غروره، إعجابه بنفسه، عدم أدبه مع شيخه، اعتزاله له، وافتتانه بنفسه وافتتان بعض المعجبين به حتى ظهرت طائفة المعتزلة. أنا واصل بن عطاء علمه حسن، لكن هل ضمن له السلامة؟ هل ضمن له الهداية؟ هل ضمن له أن يبقى على الجادة؟ وهكذا في إقبال وإدبار في حياة الناس، علماء يجتهدون على طلاب علم فيصبحوا أئمة، ويجتهدون على آخرين ولكن يأبى هؤلاء إلى أن ينحرفوا فيصبحوا حراب في نحور أهل السنة، عياذا بالله. نعم. ويذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى أن التصوف حتى في العصر القديم لا يراد به أهل الزهد والانقطاع والعبادة، بل هو مذهب منحرف لطائفة ضالة من أول ما أحدثت، ولا يصح نسبة أحد من الصحابة ولا أئمة التابعين إليها. لا، افتح للصفحة 19. صفحة 19، لأن اختصرنا نحن مراحل بدع التصوف عند دراسة بدع التصوف. مراحل بدع التصوف. عند دراسة بدع التصوف يجد الباحث اختلافها في البعد عن الإسلام، كلما قرب العهد بالنبوة قلت البدع وكثر المنكر لها، وكثر المنكر لها، يعني المنكرون لها، لأنها عهود مباركة وخيرة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكانوا أغير على الدين ممن جاء بعدهم، وكانوا أكثر اتباعا لشرع الله، وكانوا لا يسكتون عن منكر أو عن بدعة أو عن باطل. كلما قرب العهد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أطوع لربهم، وكان الناس أصلح، وكان الناس أبعد عن البدع وعن الأهواء. وكثر المنكر لها مثل عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد التابعين لهم بإحسان، فإنهم أنكروا على من خالف الحق فقلت البدع ولم يرفع لها رأس. نعم، الكلام واضح، يعني الصحابة ما كانوا يسكتوا عن البدع، وكان ينكر بعضهم على بعض، وهكذا في عهد التابعين. بعد القرون الخيرة بدأت الأهواء وبدأت البدع وقل العلم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يفشو الجهل ويكثر الكذب ويرفع العلم، يرفع العلم ويفشو الجهل. ولاحظوا كيف هذه الأزمان التي نعيش فيها، الشر أكثر من الخير، وأهل الفساد أكثر من أهل الصلاح، وأهل الضلال أكثر من أهل الهدى، وأهل البدعة أكثر من أهل السنة. لكن أهل السنة على قلتهم فيهم الخير والبركة، فالله عز وجل ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. فعهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن هناك ابتداع، حتى يعني أبو موسى الأشعري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لما قام أحد خلفاء بني أمية وقدم الخطبة على الصلاة، أراد أن يصعد إلى المنبر، سحبه من ثوبه وقال له: لقد بدلتم يا بني أمية، غيرتم وبدلتم. قال: يا أبا سعيد، لا يجلسون إلينا، لأن الناس لا تجلس إليهم، قدم الخطبة على الصلاة، والسنة في صلاة العيد البدء بالصلاة ثم الخطبة، ومن شاء جلس ومن شاء ذهب. فمن أجل أن يجمعوا الناس عليهم ويخطبوا فيهم قدموا الخطبة على الصلاة، فأبو سعيد ما سكت، أبو سعيد الخدري لم يسكت على هذه البدعة وعلى هذه المخالفة. وهكذا نلاحظ أن الصحابة لما ظهرت بعض البدع في زمانهم قاموا على إنكارها وقاموا على ردها والتبرؤ منها. وكلما تأخر الوقت ضعف نور النبوة والسنة، وقل العلم، وظهر الجفاء، وظهرت الغربة في الدين التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى في تفسيرها يعني على معنيين، المعنى الأول طوبى هي شجرة في الجنة تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة، يسير الراكب على الجواد السريع المضمر يعني المهيأ للعدو 100 سنة ما يقطعها. وقيل إن طوبى هي الحياة الطيبة في الجنة، فالله عز وجل وعد هؤلاء الغرباء بهذه الشجرة أو بالحياة الطيبة في الجنة لتمسكهم بالدين عند اشتداد غربته، لا يخافون في الله لومة لائم. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، من هم؟ يعني هؤلاء الغرباء من هم يا رب؟ قال: قوم صالحون قليلون في قوم سوء كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه رواية. رواية ثانية قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني هم الذين يتمسكون بالسنة عند فساد الأمة. ولا يصح حديث: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 40 شهيدا، وهو حديث يردده جماعة التبليغ، يتردد على ألسنتهم وفي يعني تجوالهم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر 40 أو 100 شهيد. هذا حديث لا يصح. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالحياة الطيبة في الجنة، ووصفهم بأنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، بمعنى أنهم يحيون السنن الميتة، يحيون السنن الميتة، يتمسكون بالسنة في حين أكثر المسلمين يخالفون السنة. ومن فضل الله تعالى أكثر من يحيي السنن في هذا الزمن هم أئمتنا وعلماؤنا وطلاب العلم والدعاة الذين ينتمون إلى هذه الدعوة المباركة. وظهرت البدع والأهواء وعظمت الفتن والإحن. الإحن هي العداوات والاختلاف يعني. وعظمت الفتن والإحن، ولذلك يعني إحن الصدور هي غيظ الصدور، يعني المقصود بها العداوات. ولذلك فبدع الصوفية متفاوتة، يعني الصوفية درجات في الابتداع، درجات في الابتداع، فبعضهم أكثر ابتداعا من بعض. والباحثون في موضوع التصوف يجمعون على أن التصوف مر بعدة مراحل، كل مرحلة أشد من التي قبلها. وعلى هذا فالتصوف مر بعدة مراحل، فالمرحلة الأولى هم بعض العباد في أهل التابعين الذين أدركوا بعض الصحابة وكانوا يعرفون بالنساك والزهاد والبكائين. بكائين يعني كثيري البكاء، يبكون من خشية الله. والقراء. والقراء والتوابين. يعني القراء هذه لفظ في القديم كانت يعني تطلق على العالم. آه نعم. وصارت تطلق على معلمي الناس القرآن. والتوابين يعني الذين يكثرون الاستغفار والتوبة. هذه كانت أوصاف تطلق على يعني المراحل الأولى من مراحل التصوف قبل أن يصبح هذا لفظا يعني ملصقا بهم. كانوا يعرفون بالنساك والزهاد والبكائين والقراء والتوابين على اعتبار أفعال يعملونها هي في الحقيقة مشروعة. فهؤلاء هكذا بدأوا، ثم صار يعني يتجه اتجاهات منحرفة. ونحو ذلك من الأوصاف التي يوصفون بها لما عرف عنهم من العبادة والزهد والانقطاع عن الدنيا وترك الشهوات والملاذ المباحة. فالمرحلة الأولى للتصوف كانت بدايتها من عصر التابعين، وبالأخص عباد أهل العراق والكوفة والبصرة. والكوفة والبصرة أشهر مدن العراق آنذاك، حيث ظهرت عند بعض هؤلاء علامات التشديد على النفس والزيادة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذه بداية الانحراف، الغلو، تنطع، الغلو في العبادة، الخروج عن حد الاعتدال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتشددون المتعمقون، الذين يتشددون أو يشددون على أنفسهم بغير وجه حق، شددوا على أنفسهم ولم يشدد الله عليهم، وألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتعمقون المتشددون. وقلنا: كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، كل شيء بقدر. والعبرة بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم. فإذا كان الآن واحد قال أنا أقدر وعندي قدرة أن أصلي الفجر. لماذا الفجر ركعتين؟ أريد أن أصلي أربعا، هل أحسن أم أساء؟ هل كل زيادة تكون خير؟ أساء، لأنه لم يلتزم بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فالزيادة على الكمال كالنقصان فيه. فلهذا هؤلاء الصوفية كملوا مشوار الصحابة الثلاثة الذين أرادوا أن يزيدوا في العبادة، الذي قال الأول أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا، والثاني أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا. يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم وأوقفهم عند حدهم، هؤلاء الزهاد ما أعجبهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام وزجره لهؤلاء الثلاثة، فاستمروا في هذا الاتجاه وهذا الخط، وهذا بداية التصوف وبداية الانحراف. قد يفكر إنسان بالشيء فيمضي به، ثم يتبين له أن هذا الشيء خطأ وأن هذا الشيء يخالف الشرع، فعليه أن يتوقف، وعليه أن يعني كما يقال يعني يكون وقفا عند حدود الله سبحانه وتعالى، لأن كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها كما قال سلفنا رضي الله عنهم. فهنا يقول لك وهذا التصوف ظهر في أهل العراق في الكوفة والبصرة، فأشهر هؤلاء العباد الزهاد الذين زادوا وتنطعوا كانوا من زهاد الكوفة والبصرة، يعني كانوا بعيدين عن المدينة وبعيدين عن يعني مهبط الوحي وبعيدين عن وجود الصحابة، لأن الصحابة ممكن يكون بعض الصحابة راح إلى البصرة ولا الكوفة، لكن أكثر الصحابة كانوا في المدينة. فالمرحلة الأولى للتصوف كانت بدايتها في عصر التابعين وبالأخص عباد أهل العراق، حيث ظهرت عند بعض هؤلاء علامات التشديد على النفس والزيادة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. يعني نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يعني إذا قرأ عليه القرآن يبكي، يخشع قلبه، ما يصل إلى درجة الموت. لكن هؤلاء الزهاد من غلوهم وتنطعهم كان بعضهم يغمى عليه وبعضهم يغيب وبعضهم يموت. فهذا يعني لا يمكن لمن جاء بعض الصحابة أن يدرك الصحابة مهما كان. ولهذا لما سئلوا يعني أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان، فقال يعني أحد العلماء قال يعني يوم من أيام معاوية يعني يساوي كل أيام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز تابعي ورجل صالح، لكن لا يمكن أن يرقى إلى درجة صحابي جليل نال شهادة الرضا، كاتب وحي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعجبني كتاب ألفه أحد إخواننا، من سب معاوية فأمه هاوية. نعم، هناك اتجاهات الآن في الناس يعني يشتمون معاوية، يتكلمون في معاوية. معاوية صحابي جليل ومن كتاب الوحي وخالي المؤمنين، ولا يشتم معاوية أو يتكلم في معاوية إلا منافق معلوم النفاق. فكل الصحابة عدول وكلهم يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. والتكلم في الصحابة هذا موديل جديد صار يظهر في الإعلام في كثير من البلدان، للأسف كله تأثر بالشيعة الشنيعة، عليهم من الله ما يستحقون. أي نعم. قال برد مولى سعيد بن المسيب لمولاه ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء. قال سعيد ما يصنعون؟ قال يصلي أحدهم الظهر ثم لا يزال صافا رجليه يصلي حتى العصر. قال سعيد: ويحك يا برد، أما والله ما هي بالعبادة؟ أما والله ما هي بالعبادة؟ تدري ما العبادة؟ إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. يعني برد هذا مولى سعيد أعجبه بعض هؤلاء النساك وبعض هؤلاء الزهاد، قال يصلي أحدهم العصر ويبقى يصلي حتى يأتي يصلي أحدهم الظهر ويبقى قائم يصلي حتى العصر. فسعيد بن مسيب قال له: يا برد، لا يغرنك ذلك، لأن العبادة ما ليست بالكثرة الصلاة، العبادة التفكر في أمر الله، يعني العمل بمرضاة الله، العمل بأوامر الله، والكف عن محارم الله، يعني تطيع الله ورسوله فيما أمر وتجتنب عما نهى عنه وزجر. هذا العبادة، تكون وقاف عند حدود الله، هذا الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا الأمر يخشى أن يكون يعني ضربا من التعمق والزيادة والابتداع. فالعبرة كما قلنا أكثر مرة بالكيف لا بالكم، والله عز وجل يريد منا أن نكون وقافين عند حدوده، ويرانا حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا. يعني لما طاف ابن عمر، طاف معه رجل، فرأى هذا الرجل يستلم الركنين الشاميين، فقال له: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته يستلم سوى الحجر الأسود والركن اليماني؟ قال: لا. قال: فلم تفعل؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستلم من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فلماذا تستلم الركنين الشاميين أنت؟ وسمع أيضا ابن عمر رجلا عطس، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له: وأنا أقول مثل ما تقول، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله، مع أن الصلاة على رسول الله شيء طيب وشيء يعني خير وزيادة، لكن ليس هذا مكانه، ليس هذا إيش موضعه. ولما لقن النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا دعاء النوم، وصل عند قوله: وبنبيك الذي أرسلت، قال هذا الصحابي: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال له: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. فلابد أن تكون وقافا عند حدود الله، لا تزيد على شرع الله ولا تنقص من شرع الله. وهذا الاستحسان هو الذي أفسد يعني الدين الإسلام من خلال الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله، يعني عما حرم الله، أن تفعل ما أمرك الله وأن تكف عما نهاك الله عنه. نعم. وأبرز ما ينسبون إلى هؤلاء مجموعة من عباد التابعين بعد تلاميذ الحسن البصري ومالك ابن دينار وعتبة الغلام وعطاء السليمي وصفوان ابن سليم وغيرهم. أبرز من ينسبون إلى هؤلاء يعني المتشددين الذين زادوا في العبادات ويعني أخذوا يغالون ويبالغون من تلامذة الحسن البصري ومالك بن دينار وعتبة الغلام وعطاء السليمي وصفوان بن سليم. يمكن يكون هؤلاء الأئمة على الجادة، ما عندهم زيادة ولا نقصان ولا عندهم ابتداع، لكن تلامذتهم خرجوا عليهم، كما خرج واصل بن عطاء على الحسن البصري. والله عز وجل يقول لنبيه: لست عليهم بمسيطر، وكم من تلميذ يعني خالف شيخه وربما يعني انحرف عن سبيل شيخه. وتنتهي هذه المرحلة ببداية المرحلة الثانية للتصوف، ولكن لا يعني أن هذا النوع من العباد لم يعد له وجود، بل المقصود ذكر أول مبادئ التصوف في أول حدوثه، ولم يكن في هذه المرحلة شيء من البدع النظرية والمجادلات العلمية، كما لم يكن لهؤلاء العباد لغة رمزية خاصة، ولم يضعوا تعبيرات ولا مصطلحات خاصة بهم، وأهم ذلك أنه لم يكن لهم اسم خاص. لم يكن لهم اسم خاص ولا رسم خاص ولا مصطلحات ولا إشارات، ولم يكن لهم يعني لباس خاص وهيئة خاصة وطريقة خاصة، إنما كانوا يعني سلكوا مسلك التشدد والزيادة في العبادة، فلم يكونوا يعرفوا بالصوفية ولم يكونوا يعرفوا بهذه الأسماء البدعية. المرحلة الثانية ظهور التصوف بهذا الاسم وانتشار النسبة إليه. فأول من عرف بالصوفي هو أبو هاشم الكوفي، توفي سنة 50% من الهجرة أو سنة 62% من الهجرة بالشام بعد أن انتقل إليها. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إن صح ذلك أنه لولا أبو هاشم ما عرفت دقائق الرياء. يعني يقول إن صحت هذه العبارة عن سفيان الثوري، لأن هذه فيها تزكية للرجل، والرجل هو أول من سمي بالصوفي، فهذا يشكك في نسبة هذه العبارة لسفيان الثوري، لأن سفيان الثوري من أئمة الإسلام ومن أئمة الاتباع، فلما يقول لولا أبو هاشم ما عرفت دقائق الرياء، يعني معنى أن أبو هاشم كان يعني ينقب عن دقائق الرياء، وبالتالي هذا فيه تزكية. فهذه العبارة يعني المؤلف يعني يضعف نسبتها إلى سفيان الثوري. المهم أن أبا هاشم الكوفي هو أول من لقب بالصوفي، على خلاف في بين المؤرخين. نعم. وذكر بعض المؤرخين أن عبدك عبد واحد ملقب بعبدك وهو عبد الكريم أبو محمد أو محمد المتوفى سنة 120. نعم، هو أول من تسمى بالصوفي، وسواء كان أبو هاشم الكوفي ولا عبدك ولا فلان أو علان، ما يعنينا هذا، لأن هذا شر، بداية شر في الأمة، بداية شر أن يصبح يعني للصوفية اسم وكيان وطرق ومنهج ومدارس ابتداعية بدعية. نعم. وقد ذكر محمد بن أحمد الملطي الشافعي، وقد ذكر محمد بن أحمد الملطي الشافعي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع أن عبدك كان رأس فرقة من فرق الزنادقة. يا لطيف، عبدك هذا كان رأس فرقة، يعني زعيم فرقة من فرق الزنادقة. الزنديق لما يقال فلان زنديق يعني خرج من الدين، من إنسان يتزندق يعني يكفر، يعني يكون قد تبنى عقائد وأهواء وعبارات تؤدي إلى الكفر، فيحكم بزندقته ثم يحكم بقتله وردته. فهذا عبدك كائن على رأس فرقة صوفية ظهر عنه القول بالزندقة. وما هي أفكار هذه الفرقة التي يرأسها عبدك هذا، وماذا تحمل من أفكار؟ وذكر من صفات هذه الفرقة تحريم جميع ما في الدنيا إلا القوت، ولا تحل إلا بإمام عادل. تحريم جميع ما في الدنيا، كل ما في الدنيا حرام. هذا دين البوذية، هذا دين البوذية، تحريم جميع ما في الدنيا إلا القوت. يعني لأن القوت هو سبب الحياة، يعني لو منعوا على أنفسهم القوت لماتوا، فأباحوا القوت لأجل العيش. ولا تحل إلا بإمام عادل. أنا يعني حتى القوت هذا يحتاج إلى إمام عادل. وإلا فهي حرام، ومعاملة أهلها حرام. واسم هذه الطائفة العبدكية، نسبت إليه العبدكية. إيش علاقة هذه العبدكية السلفية؟ إيش علاقة هذه العبدكية بأهل السنة والجماعة؟ إيش علاقة هذه العبدكية بالإسلام؟ لا شيء. هي في واد، والإسلام في واد آخر. لأن عبدك وضع لهم هذا ودعاهم إليه وأمرهم بتصديقه. خلص، لأنه صنم يعبد من دون الله. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. فهذا عبدك يعني أخرج لهم هذه العقيدة وهذا المنهج وهذه الطريقة، وأوهمهم بأن هذه الطريقة تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دين الإسلام، فعليكم أن تتابعوني عليها. فصدقوه على ذلك، لأن أكثر من حوله جهلة وعوام وطغام، والمقلد كما قال الإمام الطحاوي لا يقلد إلا جاهل أو غبي. المقلد كالأعمى الذي يحتاج إلى من يقوده. وهكذا أرباب الطرق الصوفية يلبسون على أتباعهم من خلال استغلال الجهل الذي هم فيه. وهكذا الشيعة رؤوس الضلال مشايخ التشيع يلبسون على العوام ويشيعون بينهم الخرافات، خرافة الإمام محمد بن الحسن العسكري آخر أئمتهم الذي دخل في السرداب وهو ابن 5 سنين. من يصدق هذا الهراء وهذا الكذب؟ طفل يدخل سرداب في سامراء وهو عمره 5 سنين، والآن يمضي عليه أكثر من 1200 سنة، ويظنون أنه لا زال في السرداب وأنه يأكل ويشرب، وكل سنة يزينون بغلة ويأتون على باب هذا الغار السرداب: يا سيدنا وابن سيدنا اخرج لنا. وكيف يخرج لكم؟ والله لو كان نوح عليه السلام لمات. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، وإيش يفعل هذا طفل صغير في سرداب؟ يمكن أكلته العقارب والحياية ومات اختناقا. حتى لو كانت هذه القصة، هل يعقل أنه طفل يدخل السرداب ولا يخرج منه إلى الآن، ويظن هؤلاء الناس أنه لا زال حيا؟ ثم إن هذا الحسن يعني العسكري محمد بن الحسن لم يعقب، فهي كذبة وخرافة. هذا المهدي، مهدي الشيعة، يعني هذه خرافة، أسطورة، كذب. وهم يقولون لا يمكن أن يخرج إلا إذا أمعنا قتلا في أهل السنة، لما نكثر الذبح أهل السنة يخرج. فهو إذن يخرج على الدماء، يقوم إلى ليكمل مشوار هؤلاء بذبح أهل السنة. خرافات، خزعبلات. فالصوفية والشيعة وجهان لعملة واحدة في نشر الأكاذيب والخرافة. وذكر ابن النديم في الفهرسات، في الفهرست الفهرست. وذكر ابن النديم في الفهرس أن جابر ابن حيان تلميذ جعفر الصادق المتوفى سنة 800 من الهجرة هو أول من تسمى بالصوفي وهو من الشيعة. الشيعة عندهم صوفية كمان. إيه، وطبعا هذا بدل على أنه ليس هناك اتفاق كلمة على أول من تسمى بالصوفي، وهذا كما قلنا لا يعنينا في قريب أو بعيد، المهم ليس من تسمى بالصوفي، المهم هذه الصوفية من أين جاءت إلى أمة الإسلام. هذه فرقة دخيلة، إنما هي يعني من زبالات عقائد الهنود والصابعة والفرس والمجوس واليهود والنصارى والبوذيين والفلاسفة وغير ذلك. ولأجل هذه الأولى أوليات ولأجل هذه أوليات أوليات ما يعني من أول، من هو أول، أوليات جمع أول، يعني من أجل هذه الأوليات من هو أول من تسمى بالصوفي. يعني ألف العلماء كتبا في الأوائل، يعني لكن أوائل خير مش أوائل الشر، لأن أول من تسمى بالصوفي هذا يكون أول شر وليس أول خير. ألف العلماء كتاب في الأوائل، مثلا أول من غزا في البحر، وأول من رمى بسهم في الإسلام، وأول من يعني صدع بكلمة التوحيد بين ظهراني المشركين، وهكذا. هذه أوائل خير. أما هنا أن يقال فلان هو الأول، أول صوفي، فلان هو أول صوفي أو ثاني صوفي، هذا يعني أولية في الشر. ولأجل هذه الأوليات صار بعض الباحثين يميل إلى أن التصوف دخيل على الإسلام، أنشأه الزنادقة والرافضة الذين عرفوا بالكيد للمسلمين قديما. وهذا كلام حق، هذا يدل إن أول صوفي ظهر بعد خير القرون، فهذا يدل على أنه دخيل على الإسلام. والصوفية لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وإنما عرفت الصوفية بعد خير القرون، فهذا يدل على أن التصوف دخيل على الإسلام، إنما أنشأه الزنادقة والملاحدة والرافضة وكل الفرق التي كادت للإسلام والمسلمين وأرادت أن تدمر الإسلام من الداخل. فالمرحلة الثانية تميزت بظهور أحوال عجيبة وسلوك غريب لكثير من العباد والزهاد، زادوا زيادة واضحة على من قبلهم، وتميز بظهور اسم التصوف والصوفي، وهي بداية لانتشار هذه الأسماء والمصطلحات الأخرى المصاحبة لها كالحب والفناء، وكان هذا في أوائل القرن الثاني. والتاريخ الزمني لهذه المرحلة تقريبا هو من ظهور أبي هاشم الصوفي وأمثاله. يعني ظهرت بعد هذه المرحلة وبعد ظهور لفظ الصوفية الحب والفناء. هم يعنون بالحب ليس الحب الذي قال الله عز وجل فيه والذين آمنوا أشد حبا لله، وإنما هم يعنون العشق، لأنهم عندهم بدل الحب العشق، والعشق في لغة العرب لا يكون إلا بشهوة، لا يكون إلا بشقوة. يقول لك هذا الصوفي عاشق الذات الإلهية، عياذا بالله، عاشق الذات الإلهية، وهذه عبارة لا ينبغي ولا تليق، فيها إساءة لله، لأن العشق لا يكون إلا بين الرجل والمرأة ويكون بشهوة. أما الفناء فيعنون به أن جسده وذاته فنيت في ذات الله، وهذا ما يسمى بالحلول والاتحاد، فنيت في حب الله، يعني صار لا شيء، صار مجرد روحه. كيف مجرد روح وهو يذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته ويأكل ويشرب وينام وتعتري الأمراض؟ نعم. فمن تلك الأحوال المنقولة عنهم أن بعضهم شيد لنفسه صومعة يعتزل فيها، وآخر اعتكف في المغارات، ومنهم من جاب الصحاري صحارة، ومنهم من جاب الصحارى. ومثل هذه القصص المنقولة عنهم التي تدل على تشدد وتنتع وتعمق مع الجهل وقلة العقل في بعض ما ينقل عنهم. يعني بعضهم شيد، يعني بنى لنفسه صومعة. صومعة هي يكون شيء غرفة أو علية تكون فوق مكان عالي على رأس جبل، يعتكف فيها ويذكر فيها ويختلي فيها ويصلي فيها بعيدا، لا يحضر، لا يذهب إلى جمعة ولا إلى جماعات، ويعتزل الناس ولا يصل الأرحام، ويكون ويعيش في هذه الصومعة يخلو بربه كما يقولون. وربما يعني تصيبه الجنابة فلا يغتسل منها، لأنه ما عنده ماء، ما عنده شيء، يعني مقومات الحياة ليست موجودة عنده. أو أن بعضهم عاش في المغارات. المغارات هي مفرد غار، الغار هو يعني يكون خرق أو ثقب في جبل يتسع للإنسان فيأوي إليه، كغار حراء وغار ثور. ونعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الغار اضطرارا، ما نعرف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن هاجر المدينة صار يذهب إلى الغار. النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كان يعتزل الجاهلية ويعتزل الشرك، فيذهب إلى غار حراء ويتفكر في خلق السماوات والأرض ويتحنف، يعني يعبد ربه على الملة الحنيفية. الصوفية ظلوا على هذا الحال. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أوحى الله إليه صار يعتكف في المسجد، ما يعتكف في المغارات ولا في المزارات ولا في يعني الصوامع، لأن هذه أعمال الرهبان. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف وأمر بالاعتكاف، ولا وقال الله عز وجل ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. قبل الإسلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي غار حراء. في الهجرة اضطر الرسول عليه الصلاة والسلام فآوى هو وصاحبه أبو بكر إلى غار ثور. بعد ذلك لا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استقر في المدينة كان يذهب إلى الغيران وكان يذهب إلى المغارات. لا، الصوفية يعشقون يعني الخلوات والزوايا والسراديب المظلمة أكثر من يعني رغبتهم في الاعتكاف. فهذا مسلك فيه غلو وفيه تنطع، يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان الآن أن يتعبد الله بالذهاب إلى غار حراء. يعني الآن تذهب إلى زيارة غار حراء هل لك أجر؟ لأنه ما في دليل، ما في حديث. إذا كان تريد أن تذهب لغار حراء للاطلاع فقط والاعتبار لا حرج، لكن أن تعتقد أنه في هذا عبادة وأنك تذهب وتختلي وتعتكف في غار حراء، نقول لك هذا بدع، ابتداع في الدين. إنما أهلك من كان قبلهم بتتبعهم آثار أنبيائهم، فهذا لا يجوز. فالصوفية تعاند الشريعة وتضاد الشريعة، كل شيء يخالف الشرع تفعله الصوفية. فقال لك مثل هذه القصص المنقول عنهم تدل على تشدد وتنطع وتعمق مع الجهل، لأن الصوفية أعداء العلم، لا يدرسون العلم، لأنهم يعتبرون العلم هذا يعني أخذ حدثنا حي عن ميت، وهم ما يحتاجون لأنهم يأخذون عن اللوح المحفوظ مباشرة، فما يحتاجون إلى الكتب وما يحتاجون إلى العلماء ولا يتبعون العلماء. وقلة العقل في بعض ما ينقل عنهم، يعني بعض ما ينقل عنهم يدل على سفاهة وطيش في عقولهم. نعم. ومن مميزات هذه المرحلة ظهور العبارات والمصطلحات والكلمات التي في مقام التوكل أو غيره من المقامات التي غلطوا فيها غلطا فاحشا فخالفوا المشروع، أو كلمات تدل على تميزهم عن المسلمين فقول بعضهم علمنا طريقتنا أسودنا. يعني هذه العبارات علمنا، يعني كان لهم علم خاص، علم من لدني. طريقتنا، كان لهم طريقة يقرون بأن لهم طريقة غير طريقة المسلمين، غير منهجهم. أصولنا، لهم أصول وقواعد. نعم، للصوفية أصول وقواعد تخالف أصول الإسلام. المنامات هذه تعتبر أصل من أصولهم. الذوق والوجد هذا يعتبر أصل من أصولهم. المكاشفة تعتبر هذه من أصولهم. اتباع ما كان عليه فلاسفة اليونان وفلاسفة الهند وغيرهم، هذه من أصولهم. تقسيم الدين إلى قشر ولباب من أصولهم. تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة من أصولهم. ويجيزون لأنفسهم الخروج عن الشريعة كما جاز للخضر الخروج على شريعة موسى. ولا زال الصوفية يعتقدون هذا، بأن الصوفي يجوز له أن يخرج عن شريعة الإسلام لأنه من أهل الحقيقة، وهذا كفر إخواني. إذا كان إنسان يعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن شريعة الإسلام مقدار مثقال ذرة فهذا كفر، لأن معنى ذلك أنه يستبيح لنفسه مخالفة شريعة الإسلام وشريعة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. إذا كان جاز للخضر أن يخالف شريعة موسى فالخضر نبي، والخضر قال لموسى أنا على علم من الله علمني لا تعلم، وأنت على علم علمك الله لا أعلم، فهذا نبي وهذا نبي. لكن هل يسع أحد على الأرض الآن أن يخرج عن شريعة الإسلام، عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، أين كان الخضر؟ فالصوفية يعتقدون أن الخضر لازال حيا وأنه يحضر مواليدهم، يعني احتفالاتهم بالمولد، ويحضر مواجيدهم وذكرهم، فيعتقدون أنه لازال حيا، وهذا كذب. فالخضر مات، ولو كان حيا لنصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكان معه في يوم بدر. الصوفية يعني في قولهم علمنا طريقتنا أصولنا هذا يشدل من العبارة حتى نقف، وهذا يدل على بداية تهذب وتفرق، وهو طريق البدعة ومخالفة الرسول واتباع غير السبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يعني سبيل الصحابة. وفي آخر هذه المرحلة صنفت الكتب التي فيها ذكر الخطرات والأحوال وخلط الزهد المشروع بغيره، مثل كتب الحارث المحاسبي وغيره. يعني الحارث المحاسب هذا من الصوفية الذين ألفوا كتبا فيها بيان يعني ضلالات التصوف وانحرافات الصوفية. طيب، ونقف هنا إخواني، وإن شاء الله كم باقي فقرة؟ طيب يلا حتى نقف عند المرحلة الثالثة. سئل أبو الزرعة الرازي رحمه الله عن كتب المحاسب فقال إياك وهذه الكتب، فقيل له في هذه عبرة، فقال من لم يكن له عبرة في كتاب الله عز وجل فليس له في هذه الكتب عبرة. نعم، لأن الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلسنا بحاجة بعد كتاب الله وسنة رسول الله إلى كتب الحارث المحاسب وغيره، لأنه الله عز وجل أكمل بهذا الكتاب دينه وأتم نعمته. وها هو فضيلة الشيخ قد حضر، فحي هلا به، تفضل للمنصة يا فضيلة الشيخ. شيخ. شيخ.